اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شكرا تكونوا كاملة بس تكونوا بألف خير وانتم تسمعوا في حلقة اليوم، حلقة كسرة. حبيت نرحب بكم، قولكم أهلا بالكامل الجدد اللي انضموا إلى عائلتنا، عائلة كسرة، عائلة بودكاست. عندي بزاف مشاعر مختلطة الأيام الأخيرة على كامل وش راهي صرا في العالم، على الناس، كيفاش يوما بعد يوم نحس أنه ترابط والتلاحم بين الناس ما ولاش كاين كيما كان بكري. نحس الناس ولات نفسيتها تعبانه اكثر، ضايعه اكثر. ما عرفش دا لا جينيراسيون ديالي وكي رانا نكبروا نحس هذا الاحساس ولا تكزيستي هذه الحاجه من بكري. وعلى بالي بلي عندنا دائما نخمو هكا مع بعض انه علاش اليامات ما مش كيما بكري، وعلاش ما نشتلمو كيما بكري. الوغ حنا اللي كبرنا، مش انه تبدلت الاشياء. مش رايكم؟ اش بونس كو حنا اللي رانا نكبروا ورانا نتوحشوا صغرنا، وكيما كانت عندنا مسؤوليه ولا زعما جمعي وحده هكا تلقايها دوكا ما عندهاش الوقت وخدامه مشغوله ولا مزوجه ولا سينجل ولا عندها اولاد، شغل تكون قاعده هكا وتتوحش ما يكونش عندها المسؤوليه، وتتوحش انها تكون هكا ليب وتلعب برك بلي بوبي تاعها وهمها الوحيد حقدا شي يبدا الميكي تاعها. احيانا نتوحشوا هاد التفاصيل الصغيره ونبداو نقولوا كغريب يا مات بكري، يا مات اللمه، يا مات كذا. وهذا الشيء عادي، حبيت نقول لكم انه شيء عادي وانه قاع نحسوا به وقاع نشعروا به، وكي نجينا ماشي نعيشوه، كي جينا هاد الشعور نعيشوه، نجبدوا صور نشوفوهم، نكتبوا رسالة بلاك الأم ولا لاكوزين تاعك ولا لهذا الشخص اللي تفكرتيه. إذا كان على قيد الحياة، إذا ما كانش على قيد الحياة نبعت له هكا نية جميلة. أنا حبيت نفتتح قصرة بهذا الحاجة اللي أنا جنرال ما نقدر نقول لكم بلي تجيني بزاف ونقعد بزاف هكا مع روحي ونقول واه كني يا ليت الطفولة تعود يوما. والله أيام جميلة رائعة، كنا نلعبوا بالتراب ونلعبوا برا وما كانش عندنا تليفونات، كنا عندنا نتفرجوا تلفزيون، نتفرجوا ميكي ولا زوج، عندنا وقت معين ونرقدوا كافي رحبة في ويكاند دار مانا. It was good. الموضوع اللي أنا حابة نحكي لكم فيه اليوم ونحكي معاكم فيه اليوم هو موضوع المواجهة. وينفصل إلى اثنين، إلى مرحلتين. عندنا مواجهة النفس وعندنا مواجهة الغير. بزاف ناس تخاف من المواجهة، لهذا نشوف بلي كاين بزاف القيل والقال، بزاف الخبث، بزاف مشاكل هكا بدون معنى بين الأشخاص من أجل المواجهة. أوكي، نبدأ مواجهة النفس. كاين بزاف ناس مش مواجهين نفسهم بالحقيقة خوفا من الحقيقة، يكذب على روحه. قاب بزاف ناس يقولك عايش في يتخايل ويكذب على روحه، يكذب أمور بس خايف يعيش الواقع وينصدم، خايف يفيق ويواجه نفسه بالحقيقة ويلقى بالك باللي ما دار والو في حياته، ولا ما هوش يافونسي، ولا راهو عايش صدمة، ولا حتى يعني كاين ناس كيف تفقد إنسان عزيز تنطوي على نفسها وتولي عايشة في بالك في عالم آخر وما تواجهش نفسها إنه هذه حقيقة والموت حق ولازم نافونسي. كاين تاني هذا الجانب لازمش نخليوه ما نهضروش عليه، ربي يرحم جميع الموتى ويصبر جميع انسان فقد واحد عزيز عليه، لانه مشي سهله، وضع صعب بزاف. لكن انا نشوفها، شوفوا انا كيفاش نشوفها، ما كيكون الموت بزاف واعر. يعني انا الدرك مازال ما تجاوز صدمه تاع عمي الله يرحمه كابت الجزائر ورحت القبر ديالو قاعده نسين نهضر معاه ونقولوا على كاع الاشياء اللي داخلي. لدرك مازالني اخترت نكذب على روحي باللي مازالو عايش وراه في الخارج ونورمال اللي خيمه فما نشوفوهش بزاف مي واعره جو كومبرون. راه واحد يكون انا عميقين قريب لينا بزاف، راه لا واحد يفقد امه ولا ابوه ولا اخته ولا اخوه ولا حبيبه ولا ابنه، صعب الشيء. لكن الحاجه اللي انا تقويني اني نقول حنتلاقاو يوم ما وراح عند ربي، راه عند احسن عند الله سبحانه وتعالى اللي يرفق بينا ويحبنا اكثر من اي شيء في الحياه وفي الممات. دونك نتما اللي نقول ما حيصالهم والو، نتما راهم ملاح، انا اللي يقدر يصال نفسه، هما اللي مخايفين علينا اكثر. نخمم بهذه الطريقه نحس بالراحه. لهذا هذه اول نوع من المواجهه، اني نواجه نفسي ونواجه افكاري، لانه افكارنا تقدر تكون توكسيك بالنسبه لينا، وافكارنا تقدر تكون سلاح ذو حدين لينا، يا اما ترفعنا يا اما تنزلنا. تخمامنا يعني تخمام الانسان يقدر يدخله في دوامات ودوامات. ما نستهينش بتخمامي وتفكيري وعقلي، لانه العقل هو المحرك تاعنا تاع الجسم تاعنا. حكينا نضعنا فانو الجسم تاعنا على الجسم كيفاش نتهلاو فيه وكامل، والعقل هو المحرك، هو الموتور تاع هاد الآلة اللي انا عايشين داخلها. هاد العقل لازم تفكير اللي نفكروه تفكير إيجابي. أحيانا نفكره سلبيا وهذا شيء عادي، صح؟ مشي دائما نفكر سلبيا وأحيانا إيجابيا، لازم أغلبية الأوقات تفكيري يكون إيجابي، وندرب نفسي أنه تفكيري يكون إيجابي. وحكينا على هذا الموضوع في قصرة في حلقات اللي فاتوا، كيفاش نقدر ندرب عقلي على التفكير الإيجابي. كل حاجة في الحياة ندرب عليها، كيما واحد يحب يتعلم يلعب باسكت بول يروح يدرب ديكور، كيما واحد يحب يتعلم سياقه مش يروح يشري سياره يبدا يسوق، لا يروح يتعلم سياقه. كيما واحد يحب يفكر تفكير ايجابي يروح يتعلم كيف يخمم تفكير ايجابي، والانترنت موجود وكلش موجود وكلش مجاني، ما يسحقش من باي يدفع. عفوا على صوتي. لهذا اول مواجهه يواجهها الانسان هي مواجهه نفسه، وانه يدرب نفسه يتخلى على عادات سيئه له مسببت له كآبة وتعاسة ومدخلته في متاهات في حياته. هذا مهم جدا. الشيء الثاني اللي مهم أيضا مواجهة الآخرين. نعم صعيب، أوكي مواجهة النفس صعيبة، لكن أصعب شيء هو مواجهة الآخرين. علاش؟ سقسوا روحكم، سأروح كدوكا سؤال فجائي امتحان، يلا. هل أنت أم أنت من الأشخاص الذين يواجهون الآخرين عندما يكون مشكل، عندما يكون شعور؟ لأنه نحكي لكم حاجة اللي تعودت وتعلمت عليها أخيرا مع ماي كوتش، أنه أنا إنسانة نواجه، وهذه مشكلتي مع الناس أحيانا، لأنه بزاف ناس ما تعرفش معنى المواجهة. أنا كي صرا لي مشكل كي نشوف حاجة عيانة في شخص نروح نقوله مباشرة، وما يهمنيش كيفاش هو راح يشعر، بس كأنا يا راح نبعث له على حساب هو وش دار، ولا أنا وش حسيت من وش دار، نمتوني بعد هو يفهمها كيما يحب. أنا لست مسؤولة عن فهم الآخر، أنا مسؤولة عن الأشياء اللي أكتبها ولا أقولها، لكن فهمك لا يهمني. وليت نطبق هذه الحاجة بزافة السنين الأخيرة، حاجة تصراري شعور نحسه نبعث، وروماركيت أنه الناس ما تحبش المواجهة، ولينا في مشكل آخر. أوكي أنت تتعلم تواجه وتولي تواجه الناس، وحاجة ما عجبتكش تهدرها وتحط الحدود للناس وتقولهم باللي مقبلة كي قلتي هذه كلاب لايك قدام الناس زعما حبيتي تهكا بيا ما عجبنيش الحال باغ اكزومبل، ياخدوها مال الوغ كنتي اللي شعرتي شعور العيان، ولا تقولي لهم سمعتك رحتي هدرتي هكذا، اسكو هدرتي اولا، واذا هدرتي علاش قلتي هذيك الهدره؟ تلقايهم ياه يزعفوا ويديروا قبه وما يجوش يهضروا معاك، انت يديروا لك فيو يروحوا يهضروا مع واحد اخرين ويجي يقولوا لك. دونك ما يهمكش هاد الاشياء. اول حاجه علاش قلت لكم هاد الاكزامبل؟ باسكو انا عايشتها. نشوف عفايس بدي بخوف ونروح عندوك الناس نقول لهم بون الحقني واش قلتو كدا كدا وعلاش، نلقاهم نولي انا هم المظلومين وانا الظالمه. لكن عادي لانه العكس، انت فرختي من عندك، خرجتي من عندك والباقي ما يهمكش. نعطيك اكزامبل. الانسان اللي يخلي كلش داخله يقعد دايما يحس روحه عيان، يحس توجور مال. لا يحس توجور مال الانسان اللي كلش داخله. هذه اولا. الانسان اللي باش يهضر مع داك الانسان ويواجهه لا ويروح يهضر مع انسان واحد اخر، هذا ماشي غير هذا مع الوقت يولي شرير ويولي يموت على البوليتيك. باسكو علاش؟ اول حاجه نديرها انا كيما نواجه ديجا نتهرب ما نواجهش. ممكن زعما ما نحبش نروح البلاصه نغلق تليفون، لا انا ريبوندي مانيش قادره نجي، ولا كون خايفين نقول لكم لا روح والله ماني قادره نجي ما تنسيستيش معايا، ونكوبي نكون واضح. بعد الناس حيتعودوا عليا بلا انسان واضح، خلاص لو فات الناس تعود عليك بلي انسان واضح وانسان تواجه. او كونترير ما نقولش عندك مشاكل تولي انسان مام هما كيما يقولوا بركه ندير بوليتيك. هذاك انسان لو كان عنده هضره يجي يقولها لي انا عارفه. شحال حاله جميل جدا، صعب باش نلحق لها لكن جميل جميل جدا. لهذا الواحد لازم يتعلم يواجه، يبقى بالابسط الاشياء قبل ما نواجه المشاكل. نواجه اني نريبوندي في التليفون ولا نبعث رساله انه ما نقدرش نجي، ما نغلقش تليفون في وجه الناس. هذه اول نقاط، اول نقطه. ثاني نقطه انه كي ناس ما تفهمنيش ولا نقول كلمه هكا عيانه ماشي نطاوع على روحي، لا نقول كنت حنقول هكا مين ننطقها هكا بصح معنيتهاش هكا. نبدا نواجه اني نوضح الامور، فهمتوني؟ اني نوضح الامور ماشي نتخبى نقول خلاص سي بون حشزي يهضر معايا. توضيح للناس كل العلاقات مهمه. الناس بزاف دايره بلا انه العلاقات هكا كبر. العلاقات مهمه جدا، مهمه العلاقات في الحياه. اهم شيء اني نواجه الاخرين. ثاني حاجه لما يكون كاين مشاكل انا نروح نواجه الانسان، بس ناش هو يجي نقعد نطلع نهبط سمانه ونخمم فيه ولا فيها ونطلع الحسابات ونناني ونانا. نكتب رساله ولا نتصل ولا نلتقي نوضح الامور. ما مدى ما حاش نكمل مع هذا الانسان ولا ما حاش نكون صديقة هذا الانسان ولا هذا الانسان ولا ميهمش وشكون يكون، نوضح الامور تاع هاوش كاين. مع السلامة. لأنه الناس للأسف تحب تدخل بين الناس، الناس تموت على الدراما، وهذا من طبع الطباع اللي موجودة في الإنسان وكان ما يعالج نفسه وكان ما يطورش من نفسه. وسبحان الله كل ما تعلموا تواجهوا تقولوا تكرهوا حاجة اسمها دراما، تقولوا تكرهوا حاجة اسمها قيل وقال، تقولوا تصرى لكم مشكلة تعيطوا للإنسان ديراكتومون، تخاطبوا الإنسان مباشرة. عندكم حسيتوا شعور تخاطبوا الإنسان مباشرة برسالة، رسالة صوتية، رسالة كتابية، اتصال، يعني موجود دوكا ميم موجود كل شيء الآن. شتو الجانب الإماراتي كيش خرج كل شيء. لهذا مليحة المواجهة وتروح تدريجيا، ما نقولش أنا نواجه ديراكتومون ونقول الإنسان مواجهة كلا، نو تبدأ بالعقل، نبدأ نعزز الثقة في النفس، نواجه نفسي، نعالج نفسي، نطور من نفسي، وبعد نولي نواجه الآخرين. بصح بدون شوفوا المواجهه ماشي يربح الربح العيب كما نقولوا احنا، ماشي نواجه انسان معنا نربح له العيب. كاين بزاف الناس اللي فاهمينها غلط انه انا نهضر في الوجه ولا نواجه. وهضرنا على الفرق بين الوقاحه والصراحه، راحوا شوفوه لانه خط رفيع بيناتهم اللي يقدر يودينا الى التهلكه. لهذا الواحد لازم يعرف فرق بين مواجهه ومعركه. مش كيف انا نروح نضارب وكيفاش درت، نو نروح نواجه، معناها نحط الحدود ونفهم ونخرج بكونكلوزيون ونخرج بدرس، انا نتعلم درس ونحط ليميت في الوسط كي واجهت الانسان. بس كل انسان الله اللي واجه ناس تولي يديرلو 100 حساب على بالو الانسان اللي واجه. وداك اللي خاف اللي ما يواجهش بوليتيك الدراما يمسحوا فيه قالوا داروا، مليح واحد يواجه. وشنو يواجه؟ يواجه الشخص اللي عنده معاه شيء ولا اللي حصل له معه شيء واللي راح يحصل له معه شيء. مهمة جدا هذه. نقدر بس كعلاش عقل الإنسان دون عونه للعقل الإنسان. يا الله من عقل الإنسان. عقل الإنسان شوفوا powerful بالزاف عقلنا. كاين ناس اللي يلحقوا المرحلة الخيال لما كيجي يصالهم صدمة ولا يقعدوا عايشين غير في هذيك الصدمة ويشوفوا والو قدامهم، يشوفوا غير الصدمة هذيك. مش حال من واحدة ويسمع ولا يتسمع صرات لها تقولي متقش تنوض من الفراش متقش عقل البركة. نقولوا له احنا عقل البركة صح الله يبارك العقل وش راه رافد. عقلك ومخك يقدر يدخلك في متاهات دخولها مش كيما خروجها. لهذا الواحد يتصالح مع نفسه أولا ويواجه نفسه ثانيا ويواجه الآخرين وما يخليش حاجة كفلو في حياته. لأنك يخلي حاجة فلو بدنا نقول ايه وهذا علاش دار لي هكا وعلاش كغير قتلو هذاك الوقت كغير رح. والوقت كي يجوز ما يكونش كيما الوقت عنده ما عنده دور كبير في المواجهة. نهضر لكم على المواجهة ما درش على الوقت. أميرة الله يهديك، المواجهة عندها وقتها. أنا كي تصرى الحاجة نحن نهضرها مش يخليها يجوز عليها 3 سنين وبعد نروح عند الشخص نقول له تشفى 3 سنين اللي فاتوا ديك ضرب نو لا يجوز لا يمكن. تقدر تنجح أحيانا يكون الشخص هذاك مازال وعايش نفس العافسة معاك حتى تجلس هذاك السيد نساقع نروح أنا نواجهه يقول لي ايه صح عندك الحق. يخسر عليا غير هادي ونقول واو هكا ونادوك المشاعر، لأنه المشاعرنا بالنسبة لينا حاجة كبيرة، بالنسبة للآخرين إذا كانوا يحبوك حيشوفوا مشاعرك حاجة كبيرة، ما يحبوك يشوفوا شبيك هذه شبيك تخي سونسيبل على بالك يحرشوا بيك شغل. وحدني يحرش بيك مادام عندك شعور راكي تحسي بيه فاليديه، هذا شعور نحس بيه أنا نحس بهذا الشعور لازم تحترموا أني نحس بهذا الشعور. اللي ما يحترم شعورك ما عندوش مكان معاك في الطاولة، نوض مع السلامة ولا أنا نوض. الناس اللي تستهين مشاعر الآخرين كبرتيها كبرتها ولا ما كبرتهاش هذه أنا وش راني نحس، ما تجيش تدخل فيا أنا وش راني نحس. كي تبكي على جلد جياحة نبكي هذا شعور ويخرج مني. لهذا أولا الشخص لي الأشخاص نخاطب شخصين، الأشخاص اللي يستهينوا مشاعر الآخرين ربي يهديكم ما تستهينوش مشاعر الآخرين، لأنه كل واحد كيفاش يعيش حدث معين. كما قولوا قل خيرا أو أصمت. إذا قدرتي تقولي لها معليش يعني حسابك ابكي فرغي عندك الحق هاد انتيا وانتي على بالك شكي تحسي فوالا ما نعرفش نهضر نبلع فمي سمحوا لي على لو تيرم مي فوالا باسكو نشوف ناس تجرح ناس بالمجان باطل. ما نجرحش ناس مجانين مجانا. وثانيا للشخص اللي هو يعيش هذاك الشعور وهي الناس يقولوا هيز اوفر لايك يزيد عليها نو ماشي يزيد عليها هو هكا داير نتحملوه ونحتويوه نقولوا له وي معليش ابكي عندك الحق فرغ اوكي ابكي تحس روحك بيا نهضروا عادي. خلقنا ربي ماشي كامل كيف كيف، كاين اللي يعبر كاين ما يعرفش يعبر كاين اللي يبكي كاين اللي ما يعرفش يبكي كلش داخله والناس تحسوا بلي ماهوش يحس هو راه الداخل يتعذب. كاين بزاف ناس هكا. انا من الناس اللي ما نعرفش نعبر بزاف، نعرف نعبر كتابيا او نعرف هكا لازم نقعد ونحط كامل افكاري ونكتبهم باسكو لو كان نهضرهم هكا ديريكت بعد ننسى وندخل الدار نقول لا نسيت ما قلتلهاش هادي ونسيت هادي. تمنى انسانه ام كومفورتبل ويذ مسجز باسكو نقعد وانا راسي تلمع عندي بزاف فايس في راسي راسي يخونني احيانا وين ننسى. شوفوا حاجة جميلة في الناس اللي تنسى، أنا ننسى واحد وش دار لي زعما ما نهضرش مع بنادم هكا مدة ننسى علاش ماش نهضر معاه كل ما يفكرونيش. نحب هاد الحاجة فيا ننسى بالخف ننسى ونسامح بصح ما نعاودش نرجع الناس لمكانها يعني ننسى وعمالي بيداولي حاجة بصح مش هذيك الحاجة فهمتوني. سو نحب نقعد ونكتب الرسالة هذيك باش نتفكر كلش داك داك داك داك. صح الناس كي تشوفني يقولك متحسش ونورمال وباردة لأنه ما نعبرش وما نبكيش فاصيل ما وشي حاجة مشي قوة. قلتها لكم هضرنا لهذا الموضوع مشي قوة I wish I can cry easily. أنا خطأت نعصر روحي باش نبكي باش نفرغ خطأت نحس ينبول فيها نقعد مع روحي ونسي نتفكر عفايسي بكوني باش نبكي باش أوف نرتاح باش نحب هذيك الشعور مر البكاء نحبه أنا نحس بالراحة. تما كل واحد كيفاش شعوره، ما نقدرش نجوجيو وما نقدرش نوقفو في جهة واحد يبكي باسكو بكا وواحد ما بكاش باسكو هو الحقار، ما عندهاش معنى. كاين ناس اللي تلعب دور ضحية، كاين ناس اللي تبكي روحها، وكاين ناس اللي تكذب، وكاينو كنت لقيتو بهم هادو بلا ما نقول لكم انا. تما الواحد لازم يعرف كيفاش يسير في هذه الحياة. فوالا لحقنا لنهاية الحلقة، اسبر كعجبتكم وفادتكم وهكا فتحت لكم هكا تفكيركم في اشياء. نحبكم بزاف وشكرا انكم اخترتوا نفوسكم، اخترتوا وعيكم انكم تسمعوني وتحبوا قسرة. نيزيتي با انكم تكتبوا لي بس نفتح الرسائل، نيزيتي با انكم تبعتوا لي دي زيميل على شعوركم، نيزيتي با انكم تشاوروني، نيزيتي با انكم تبروفوزيو لي مواضيع حابين نحكيو عليها. فوالا تهلاو لي بزاف بزاف روحكم، نحبكم بزاف، مع السلامة. كانت معكم أميرة، باي.